فناخذ الدروس والعبر ونطالع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اقرأ في السيرة، اقرأ كتاب هذا الحبيب يا محب صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يا محب، أي أنت أيها المسلم، لأبي بكر جابر الجزائري مجلد طيب، يشرح فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شرحا رائعا. هذا الحبيب يا محب. أو اقرأ كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري، كتاب طيب. أو اقرأ ما شئت من كتب السيرة الصحيحة المعتمدة كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم للدكتور الصلالي كغيره من العلماء. كتب السيرة الصحيحة كثيرة جدا في هذه الأيام، ليمتلئ قلبك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لنا أن تحيي ذكرى الهجرة إن صح التعبير. إنما ما يكون وما يحدث في بعض المساجد الكبرى بمصر أنهم يجمعون الناس ويخطبون فيهم بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يوزعون الحلوى وما أبعد هؤلاء عن السنة. نحن لا نريد دروشة في الدين، نحن نريد رجالا يعملون. أنا مش عايز أن تقعد تقول صلي وحي وتقول إن أنت مقتدي ولا متأسي بنفس، لا أنت درويش. إيه أنت بتعمل؟ ما دليلكم على هذا؟ إذا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا في آل بيته، والله أنت لا تعرف الحب ولا تعرف حاجة عن المحبة. عامل الهجري يذكرنا بفضل شهر الليل المحرم وبالصيام وبفضل الهجرة وبما كان في الهجرة من أحداث. وليس المراد أن تشاهد الفيلم الذي يعرض في كل عام أو أن تشاهد عدة أفلام اسمه فجر الإسلام كتير وربعه. هؤلاء المدلسون الكاذبون الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى للصحابة بالاختلاط، جيب غانيات وعاهرات في أفلام وتمثل دور صحابية وأمهات المؤمنين، يرضى صلى الله عليه وسلم بهذا؟ والله لا يرضى عن ذلك. وبعدين أنت مين قال لك من حقك أن تجسد شخصية صحابي؟ أنت قررت حاجة صحابي؟ وبعدين من الذي يجسد تلك الشخصية؟ إنه رجل يرتمي في أحضان الإسلام، هو ده القدوة. يعني الواد يبقى جالس أمام التلفاز ويرى الممثل وقد وضع اللحية المرسومة والشارب ويلبس العمامة والزي الفخم والعباءة ويتكلم بالعربية، كيف حالك يا سيدي؟ بخير حال يا مولاي الحمد لله، كيف أنتم؟ وكيف نصر الله الدين؟ لقد نصرنا الله نصرا عزيزا. يقوم محبة الممثل تقع في قلب الولد، يجي يقلب بالقناه الريموت يلاقيه تاني يرقص في فيلم اخر، يبقى بين الصحابه حلال حلال حلال، حبه دين وحبه رقص، زي ما كانوا عاملين في مسلسل الاتحاد. الشيخ اتفرج، لا الحمد لله ما عنديش تلفاز، لكن الاخوه بيحكوا لي على كل شيء. الإمام ابن حزم أجاز الغناء وكان يجلس مع مجموعة من النسوة، والنسوة يسأل وهو يجيب عن العشق والحب والغناء والضرب بالعود. الإمام ابن حزم ويليك على ابن حزم ده هارون الرشيد وصلاح الدين. صلاح الدين كان يجلس الرقصات الإمام العفيف الورع الذي كان أقرأ القرآن ويقوم الليل ويبكي ويتضرع، وما أدركتم ما صلاح الدين. فإحياء الهجرة، ذكرى الهجرة، مش بأفلام الهجرة، فيلم كذا وفيلم كذا، أغاني كذا، هذا لا يرضي الله. ولا يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي سبحان الله. والمهم إن هو يعمل لك الحبكة في الفيلم إن الصحابي في الآخر هاجر عشان يروح يقابل حبيبته في المدينة. يا سلام، هم دول الصحابة الذي يعني قال الله عز وجل عنهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه، يطلع بيحب ويعشق امرأة عشان يتزوجها في المدينة. ده حتى ما كانتش تبقى الهجرة لله، ده هجرة في سبيل امرأة. ومعاذ الله أن يكون الصحابة هكذا، والله هم أطهر الناس. فهذا تشويه للتاريخ واعتداء على القرآن والسنة. يا إخوة الإعلام فاسد، الإعلام مجرم، أي شيء صالح في الإعلام. لك يا عم الشيخ ده في قنوات حلوة فضائيات، أنا أتكلم عن التلفزيون المصري. قول لي اه والله ده في حاجه جميله الشيخ الشعراوي في، يعني انت سايب 23 ساعه اهو جاي تتكلمنا عن نصف ساعه بتيجي يوم الجمعه وتقول لي ده في الشيخ الشعراوي جميل؟ 23 ساعه ونصف اهو ونصف الساعه يوم الجمعه، كلم زمان يعني الله اعلم لسه بيجي ولا لا، ما هذا؟ فطبعا احنا لابد ان ننتبه والا نقع في هذه المؤامرات. التاريخ يقرأ من الكتب المصادر الصحيحة، والسيرة تقرأ في القرآن وفي السنة في كتب السيرة المعتمدة وفي تواريخ الصحابة، مش تلفيق وادعاء وكذب وافتراء وبهتان. وهناك كتب وشرائح لأئمة وعلماء في الرد على الإعلام الفاجر في كل مسلسل، يعني في شريط الرد على مسلسل عمرو بن العاص، الرد على مسلسل قصة يوسف الصديق، الرد على كذا. وبعدين تيجي تكلمه يقول لك يا عم الشيخ انت راجل حافظ قرآن وراجل ربنا منور لك قلبك وفتح عليك. طيب يا عم شو عايز تقول ايه يعني؟ يعني انت بتتعلم، احنا ما عندناش غير مصدر التعلم ده، فانا عايز اعرف سيدنا يوسف كان بيعيش ازاي؟ انت عايز تعرف سيدنا يوسف وقصته وحياته من واد ممثل شيعي مجرم هيحط لك ايه؟ لطالما كذبوا على الله ولطالما شوهوا الدين. هذه مؤامرات يا اخي. واخيرا هذه الايام تذكرنا بموسى الكريم عليه الصلاه والسلام، وهو اكثر الانبياء ذكرا في القران. أكثر نبي ذكر في القرآن هو موسى عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله عدوه فرعون 74 مرة في القرآن باسمه، لنحذر فساده وكفره وشركه، وليبين الله عز وجل كيف انتقم منه. وأختم بجملة رائعة لعالم معاصر يقول فيها: لقد أهلك الله أعداء مصر، ثم قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. سورة البخاري، أظن أنها للدكتور عائض القرني حفظه الله. قل: لقد أهلك الله أعداء مصر. أعداء مصر مين؟ فرعون وجنده. ثم قال سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانوا مهلين، لا أرض تبكي عليهم ولا سماء، لأن الأرض تبكي على الرجل الصالح عند موته، لأنها لن تشاهد هذا الخير بعد موته منه، خلاص كان يمشي عليها في الذهاب إلى المساجد وفي كذا وفي كذا، خلاص ما وعمله كان يصعد إلى السماء فتبكي عليه السماء. يا سلام على الرجل الصالح عند موته. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا في هذا العام المبارك، وأن يغفر لنا تقصيرنا وزللنا وعصياننا في العام الماضي، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا اجمعين واصلح لنا احوالنا وصلى الله